إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن في ثامن أيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره، فهو القادر وهو الخالق وهو الله. نحن الآن في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد وعلى آل الحبيب محمد وعلى ذرية الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو هذا الشهر الكريم ينير القلوب المظلمة، ها هو هذا الشهر الكريم يقود القلوب الحائرة الهائمة، ها هو هذا الشهر الكريم يقدم لنا التقوى إلى أمة عزت وسادت يوم أن كانت مسلمة، ها هو هذا الشهر الكريم يقدم لنا عطاياه ويفيض علينا بمنن الإله جل الإله في علاه. أيام مباركات ولحظات إيمانية عظمى، على كل منا أن يغتنمها. باب الريان وفتحت أبواب الجنان وأبواب الرحمة وفتحت أبواب السماوات. هلموا يا عباد الله إلى رضوان الإله، ورمضان شهر القرآن. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 71 حتى الآية 89 من سورة يونس، ويتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إذ قال لقومه يا قوم

كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما

وقال موسى يا قوم ربنا لا تجعلنا

وتقما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. اللهم إنا نتوسل إليك بآيات كتابك أن تحفظ بلادنا وأن تحفظ جيش بلادنا وأن تحفظ رئيس بلادنا ورجال أمن بلادنا من كيد ومكر الأعداء. إنك رب الأرض ورب السماء. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. إنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 71 وحتى الآية 89 من سورة يونس، وتلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ما زلنا في هذه اللحظات المباركة وهذه الأيام العظيمة متواصلين في إرضاء الحق سبحانه وتعالى. ها هي الإذاعة المصرية في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة تستقبل معكم ثامن أيام هذا الشهر الكريم. نستقبله بقلوب يملأها الأمل في أن يتقبل الله منا صيامنا وقيامنا. هذا الشهر الكريم هو دمعة العاصي بليل خجلا ممن عصاه. هذا الشهر الكريم سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه. هذا الشهر الكريم موجة الإيمان التي ألقت على شطآن النجاة. هذا الشهر الكريم نفحة من ربي جل ربي في علاه. يا الله من للعصاة أمثالنا، يا الله من للمذنبين أمثالنا، يا الله من للمخطئين أمثالنا. أخبرنا حبيبك أن لك في كل ليلة عتقاء، نسألك أن تعتق رقابنا من النار، فأنت العفو الغفار، أنت إلهنا وأنت ربنا، ليس في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس في الوجود رب سواك فيرجى. أنت إلهنا، فاستجب لنا يا ربنا، إنك نعم المولى ونعم النصير، مع الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ منتصر الأكرد. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأكرم شهداءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا رب، يا رب عفوك ورضوانك، عفوك ورضاك، ما لي سواك، ما لي سواك حبيبا، ما لي سواك سندا، ما لي سواك أنت حسبي يا إلهي ومعيني، لم يخب فيك رجائي ويقيني، أنت حسبي يا إلهي ومعيني، لم يخب فيك رجائي عبدك محتاج إليك أنت يا أنت يا ربي رجائي ونصيري أنت يا ليس شيء عن رضاك يكفيني ليس شيء عن رضاك ليس شيء عن رضاك فإن رضيت رضيت فأي شيء منك يكفي. يا شفاء الروح يا يقيني ليس شيء عن رضاك يكفيني. فإن رضيت فأي شيء منك يكفيني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا Oh. الصلاة خير من النوم، الصلاة بالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كان هذا نداء الحق، نداء الإيمان، نداء الصلاح والفلاح، النداء الذي يملأ قلوبنا أمانا واطمئنانا. إنه النداء الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كانت هذه دعوة الإله إلى عباده، فهل من ملب؟ فهل من مجيب؟ كل خطوة إلى بيت من بيوت الله إحداها ترفع درجة والأخرى تحط سيئة. يا له من ربح، بل يا له من مكسب. رفع النداء المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي رحلة هذا الشهر متسارعة متسارعة. اليوم هو الثامن، وما زالت أفضال هذا الشهر مستمرة وتجعلنا نتساءل أي أمة تلك التي يتفضل عليها الإله بهذا الشهر فيفتح لها أبواب الجنان وأبواب الرحمة وأبواب السماوات ويصفد من أجلها الشياطين ما عدا شياطين الإنس، وقان الله شرورهم، بل يجعل الإله لأمة محمد بابا للصائمين. نعم، إنه المجد وإنه العزة من الإله لأمة محمد، وتستمر عطايا الإله في ليلة القدر. عوض الله سبحانه وتعالى أمة محمد عن أعمارها، فجعل أعمارها تزداد بليلة القدر. صوم وعبادة وقيام ليلة القدر يزيد في عمر الإنسان أكثر من 83 عاما. أفضل الإله على أمة محمد، ولكن هل تدرك أمة محمد هذه الأفضال فتعود إلى رشدها وتعود إلى صوابها وتعود إلى كتاب الله؟ ونحن في هذه اللحظات نسأل الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن قد أعتقنا في الأيام الماضية من هذا الشهر، أن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة

وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وتقبل شهداءنا ولا تخيب رجاءنا، ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح بلادنا وصلاح بلاد المسلمين. اللهم احفظ جندنا ورجال أمننا، واحفظ بلادنا يا كريم، واحفظ ما يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا من عبادك المخلصين الشاكرين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا جئناك أذلاء فأعزنا، وجئناك فقراء فاغننا. يا ربنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن تملأ بلادنا أمنا وأمانا ورغدا واطمئنانا، إنها كنانتك يا إلهنا، وأنت خير الأمناء، وأنت أنت الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. يا ربنا فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واشف المرضى يا رب العالمين، إنك أنت أنت الله، ولا رب غيرك، ولا معبود بحق سواك. أعنا على صيام نهار رمضان، وأعنا على قيام ليله، واجعلنا من المقبولين ومن العتقاء، إنك أنت رب الأرض ورب السماء. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل ثامن أيام هذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا، وأن يحفظ جيشنا ورئيس بلادنا ورجال أمن بلادنا، إنه على كل شيء قدير. في الختام أمنا في هذه الصلاة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، وكان معنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية رضا منير ولبيب عبد الهادي، ومن مراقبة استديو 2 الزميل حسام رأفت، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.